بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر، عن الإيمان بالقدر. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الكبير عندما أو الطويل، عندما جاءه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن أكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما كنا في حديث أبي هريرة في أول صحيح البخاري، أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الايه؟ الساعة. طيب، تكلمنا عن القدر. القدر سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. ما من شيء إلا وقدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ. ما من شيء، أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فالله كتب كل شيء، الحسنات والسيئات والأفعال الطيبة والأفعال الوحشة والخلق وأفعال الخلق، وكل ده كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. طب احنا نعرفه، حتى الناس تدخل الجنة تدخل النار، وهذا لإظهار علم المولى تبارك وتعالى. طب هذا فيه إجبار للناس؟ لا، ما فيش إجبار. الله عز وجل جعل لك طريقين، طريق الخير وطريق الشر، وجعل لك إرادة وهديناه النجدين، وجعل لك إرادة، فأنت بإرادتك تسعى إلى طريق الخير أو بإرادتك تسعى إلى طريق الشر. وهذا هو الاختبار وهذا هو الامتحان. لازم نفهم الكلام ده كويس. هذا هو الاختبار وهذا هو الامتحان. نحن في دار اختبار، نحن في دار ابتلاء، عشان بعض الناس لازم فهمها يتعدل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في دار اختبار، في دار ابتلاء بالخير وبالشر، عشان في بعض الناس يقول لك: هو أنا مبتلى بالشر فقط؟ لا، قد تبتلى بالخير وقد تبتلى بالشر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك الإنسان لازم يحدد في نفسه إيه هو الخير وهو الشر، لأن الناس الإنسان حتى مفهومه في الخير والشر مفهوم مش مضبوط. يعني هو بيحسب المال خير وقد يكون المال شر، والإنسان بيحسب أن المرض شر وقد يكون المرض خير. فمفاهيم الإنسان أصلا في مسألة الخير والشر مش مضبوطة. ليه؟ لأن المال عند الجميع خير. يقولك: فين بس المال يا عم الشيخ؟ اديني بس، عايز مليار جنيه كده، أنا عايز فلوس كتيرة. فهو مفهوم الإنسان عن الخير أن المال خير. طب والمرض؟ يقولك: لا، المرض شر. مع أن ممكن يكون العكس، ممكن يكون المرض خير والمال شر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ممكن تعصي الله عز وجل بهذا المال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان محتاج يفهم يعني إيه القدر. والقدر ما قدره الله عز وجل على الإيه؟ على العباد كما قلنا. طيب، يبقى القدر أولا كل ما قدره الله عز وجل على العباد. ما قدره الله عز وجل على العباد إنما فيه كل الخير. أنك لا تعلم الخير من الشر بنفسك، ولكن تعلمه بطاعتك للمولى تبارك وتعالى. ولذلك المسلم لازم يفهم إن احنا في دار اختبار، في دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، واليوم الآخر دار جزاء، إما بجنة وإما بنار. أما الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء بالخير والشر، لننظر ماذا ستفعل. فبإرادتك، أنت بإرادتك بتسمع الأذان تروح تصلي، بإرادتك تروح تعصي، بإرادتك تروح تطيع، بإرادتك تروح تعصي. يبقى في إرادة عندك، من خلال هذه الإرادة تحصل على العمل وتحصل على الحسنات وتحصل على السيئات، ثم الآخرة دار الحساب ودار الميزان ودار الجزاء، إما بجنة أو إما بنار، وهذا من عدل الله عز وجل على العباد. ولكن القدر كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا القدر على خمس تقديرات. حد فاكر الخمس تقديرات طيب ولا نسينا؟ ها الخمس تقديرات. فلذلك القدر كما قلنا، المؤمن الصح المؤمن الناصح هو الذي إذا أعطاه الله عز وجل شكر، أو يعلم جيدا إذا أعطاه الله عز وجل أعطاه الحكمة، وإذا منعه الله عز وجل منعه الحكمة. يبقى ده يربى عندك الطمأنينة، ويربى عندك السكينة، ويربى عندك التوكل على المولى تبارك وتعالى، يربى عندك التوكل على الله والطمأنينة. إذا أعطاك الله عز وجل أعطاك الحكمة، وإذا منعك الله عز وجل منعك لحكمة. إذا أعطاك الزوجة والأولاد لحكمة، وإذا منعك الزوجة والأولاد منعك لحكمة. وإذا أعطاك العمل أعطاك لحكمة، وإذا منعك العمل منعك لحكمة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك النبي قال: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. يبقى ده يمنع عنك السخط. بعض الناس بيبقى عندها سخط على قدر الله، اشمعنى أنا؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا اللي فقرتني؟ واشمعنى أنا اللي مرضتني؟ واشمعنى أنا اللي جعلتني عقيم؟ واشمعنى أنا اللي عملت فيا كذا وكذا؟ ما قدره الله عز وجل عليك يا عبد الله إنما فيه كل الخير لك، ما عليك إلا أن تتوكل على الله، ويكون عندك طمأنينة وسكينة وحسن ظن بالله وحسن توكل على الله أنه لا يخيبك المولى تبارك وتعالى. وكم من مانع منعك الله عز وجل إياه ثم كان في غيره كل الخير، والكل يشهد على ذلك. كم من أمر منعك الله عز وجل. في ناس تقولك: والله ربنا منعني حاجات في حياتي وأبدلني المولى تبارك وتعالى بخير منها. لذلك هو ده الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر كنا خمس تقديرات: تقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى التقديرات خمس: التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، والتقدير الميثاقي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لذلك كنا الملحد في سريرة نفسه الإيمان بالله. الملحد لا يلحد إلا إلحاد عن جحود وليس عن رضا، إلحاد عن جحود، وذكرناه باستفاضة في الدرس الماضي حتى لا نطيل. يبقى التقدير أزلي، وتقدير ميثاقي، وتقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومش. المسألة واصلة؟ عشان نبدأ الدرس في مراتب القدر، درس النهاردة إن شاء الله في مراتب القدر. ها المسألة واصلة ولا فيها صعوبة؟ أنا قلت اختصار بس على اللي فات. تقدير أزلي وميثاقي وعمري، نعم، وسنوي يا هلال، تقدير أزلي وتقدير ميثاقي وعمري وحولي اللي هو السنوي واليومش. تمام؟ طيب كويس جدا. وصل يا رضوان بعد الانتهاء يا رضوان. ميثاقي، نعم ميثاقي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في عالم الذر قبل الخلق، عندما خلق الله آدم مسح على ظهري وأخرج من ظهري كل نسمة مخلوقة إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم. لذلك الملحد يلحد جحودا، جحود يلحد جحود، إنما هو مطمئن لذلك لا. لذلك الملحد عداء وينقلب على الإسلام فقط. عنده 4200 ديانة في العالم وعلى اعتقاده مش شايف الا الاسلام، يقعد يعادي الاسلام ليه؟ لان الاسلام يخاطب الفطرة، الفطرة تقر بالاسلام، تقر بالاستسلام لله، تقر بوجود خالق، الفطرة تقر بوجود خالق، وهذه الآية كاشفة لهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ مراتب القدر ان شاء الله، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مراتب القدر، وهي أربع يجب الإيمان بها كلها. مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا قبل الخلق وبعده. زي ما مثلت لحضرتك كده مثال، انت عندك ولدين او اثنين من الابناء، اعطيت لهذا مال واعطيت لهذا مال، فانت بتقول ابني ده هيروح بالمال ده يعمل كذا وكذا وكذا، هيروح يصرف الفلوس كلها، ابني ده هيحوشها. هل انت تعلم الغيب ولا انت ادرى باولادك؟ انت ادرى باولادك، يقولك ابني ده هيروح يصرف الفلوس كلها ما بيخليش اي جنيه، انما ابني دوت هيحافظ على هذا المال ويحوشه مثلا. كذلك الله عز وجل يعلم كل شيء قبل الخلق وبعد الخلق، يعلم ما كان وما كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. علم الله عز وجل يعلم ما كان، ما كان في السابق، وما هو كائن الآن، وما سيكون، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لو ما كانش موجود أصلا يعلمه المولى تبارك وتعالى، لو كان كيف كان يكون. يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، فعلم ما كان وما يكون، فكل شيء معلوم لله عز وجل سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه، من سيطيع ومن سيعصي. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأوراق التي تتساقط ميتة أو ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر، فإن الله تعالى يعلمها، والورقة التي تخلق أو تخلق يعلمها من باب أولى، والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته، فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق، فهذه ظلمات متعددة، ظلمة الطبقة الأرضية وظلمة البحر، يعني سواء في البحر أو سواء حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، سواء ظلمات الأرض أو ظلمات البحار يعلمها المولى تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وشيء نكرة تفيد العموم، إن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. طب والظلم اللي احنا عايشين فيه ده، ما تنساش حضرتك اللي احنا في دار اختبار. طب وغزة يا شيخ اللي بتباد، ازاي ربنا عارف وعالم كل دوت وساكت؟ لاننا في دار اختبار. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، لعشان الكافر في الاخر يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها. لما يجي انسان يسأل ليه الكافر يكتب المولى تبارك وتعالى له الخلود الدائم، زي الجماعة المعتدين دلوقتي على اهل غزة وفلسطين، ليه يكتب لهم الخلود الدائم؟ هو ده مش ظلم لما يكتب لهم الخلود الدائم؟ مش ظلم، هذا عدل، لان الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا هيعملوا اكتر من كده في فلسطين وفي غزة، هيعملوا اكتر من كده برضو. يبقى ما تنساش ان الدنيا دار اختبار وابتلاء، والله عز وجل يعلم كل شيء فيها سبحانه وتعالى، ولكن يرجئهم ليوم لا تنفع فيه مال او لا ينفع فيه مال ولا بنون. يبقى ما تنساش ان الدنيا دار ايه؟ اختبار وابتلاء. يبقى المرتبة الاولى علم الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. المرتبة الأولى وصلت؟ أخبرون بتم، جزاكم الله خير وأسأل وبارك فيكم أن يحفظكم. ها تمام واضح الحمد لله تم. يبقى ده المرتبة الأولى العلم. العلم يجعلك مطمئن، يجعلك تعمل ألف حساب للمولى، لأن أنت لو أذنبت الله عليم بي، لو خلوت بنفسك الله عليم بي. يبقى هذه المرتبة تجعلك تراقب المولى تبارك وتعالى في أقوالك وفي أفعالك. الله عز وجل يعلم طاعتك، والله عز وجل يعلم معصيتك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى أعمالك تكتب عليك، العمل الصالح يكتب والعمل السيء يكتب، والحسنات تكتب والسيئات تكتب، والله عليم بها. ثم يحاسبك المولى تبارك وتعالى على ما اقترفت بيدك، يحاسبك المولى تبارك وتعالى على ما اقترفت بإرادتك. فما فيش واحد فينا مسلوب الإرادة، ما فيش واحد فينا مجبور على فعله. بنقوم الصبح اجهز الهاتف واجهز الكتاب واجهز الكاميرا عشان الدرس، وحضرتك بتسعى جاهدا تفتح الصفحة بتاع الشيخ هشام، عنده درس الساعة 8، انا عايز احرص على هذا العمل الصالح، عايز احرص على مجلس العلم، عايز احرص على ان المجلس العلم تحفه الملائكة وتغشاهم الرحمة وتحفهم السكينة ويذكرهم المولى تبارك وتعالى في من عنده. يبقى ده مجلس العلم انا بحرص عليه. في واحد تاني بيروح يحرص على مجالس اللهو، مجالس الغناء، بثوث، البثوث اللي فيها عري، البثوث اللي فيها غناء، البثوث اللي فيها معصية. حضرتك حرصت على البث اللي فيه درس علم، يبقى ده بإرادتك ولا انت مجبور حضرتك؟ لا، هذا بإرادتك. يبقى انت مش مجبور، لا انت عندك إرادة، ومن خلال إرادتك الجازمة انت بتسعى للعمل الصالح او بتسعى للعمل السيء. ولذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى أنت تعلم أن الله يعلم الآن، والله يسمعك، والله يبصرك الآن، فتخشى من الله وتعظم الله وتقدس المولى تبارك وتعالى وتقول لا، لا أنا الذي لا أعصي المولى تبارك وتعالى وهو عليم بي، أنا الذي أحرص على الطاعات والله عليم بي، وأنا الذي أبتعد عن المعاصي والله عليم بي. إنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر يعلمه المولى تبارك وتعالى. هذه مرتبة الأولى في القدر، مرتبة العلم. ثم الكتابة، وقد دلت عليه الآيتان السابقتان. الكتابة، أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. يعني المجلس اللي احنا فيه ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. المسألة دي مهمة جدا. المجلس اللي احنا قاعدينه ده مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض ب50,000 سنة. ب50,000 سنة؟ نعم. في علم الله السابق؟ نعم. في اللوح المحفوظ؟ نعم. طب احنا قعدنا القعدة دي مجبورين عليها ولا بإرادتنا؟ لا، بإرادتنا. ممكن دلوقتي أقفل الكتاب وأقفل التليفونات وأقوم، ممكن دلوقتي جدا أقوم أعمل الكلام ده، أقفل وخلاص وانتهى الدرس. إنما بإرادتك انت جالس لهذا الايه المجلس. وهنا يبقى السؤال الذي سطرته وقعدته قبل ذلك مرارا وتكرارا، ما هو أول مخلوقات الله، القلم أم العرش أم الماء؟ واللي هيجاوب له دعاء عندي بظاهر الغيب. ما هو أول مخلوقات الله، القلم أم العرش أم الماء؟ ها، القلم نور الهدى، القلم، العرش، الماء، الماء، القلم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم جميعا. ها، القلم. طيب الله يرضى عنكم، جميل. عامة في خلاف بين أهل العلم وفي اجتهاد بين أهل العلم في المسألة دي. احتج بعضهم وقال القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلق الله القلم لا يتضمن هذا أنه أول المخلوقات. ليه؟ لأن في حديث عندنا كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، فالقلم بعيد شوية. الخلاف هل العرش أم الماء؟ من أهل العلم من قال العرش، ومن أهل العلم من قال الماء، ومن أهل العلم من قال القلم. أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه على طول قال له اكتب، لا يتضمن أنه أول المخلوقات. فالقول الأقوى هل العرش أم الماء، وكان عرشه على الماء. فأنا أقول والراجح عندي الماء، الراجح عندي الماء. ليه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو نظرت جيدا تجد أن الماء عنصر أساسي وأكيد، وهو الأصل في إنشاء المخلوقات. الماء عنصر أكيد وأصيل في إنشاء أو في خلق المخلوقات. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالراجع عندي والله أعلم الماء، وكان عرشه على الماء. طيب الكتابة، قلنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة، نعم حتى تقوم الساعة. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وأذكر هنا فائدة طيبة، اللوح المحفوظ قدر الله عز وجل عليك. عشان في ناس بتسأل لما النبي قال من أراد أن يطل الله في عمري فليصل رحمه. طب ازاي يا عم الشيخ ربنا هطول في عمري لو وصلت الرحم وانا عمري مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وده سؤال مهم جدا. راحت علي الدعاء، ما هو بظاهر الغيب. اسال الله اللي يبارك فيك وان يحفظكم جميعا. حاضر، كنت هديها بظاهر الغيب. وان يرضى عنكم جميعا وان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. يا عم الشيخ النبي قال من أراد أن يطل الله في عمري فليصل رحمه، هيطول في عمري إزاي وأنا عمري مكتوب؟ نقول له خلي بالك أنت عمرك مكتوب في اللوح المحفوظ 60 سنة، في اللوح المحفوظ 60 سنة. هذا لا يعلم ما فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يعلم ما في اللوح المحفوظ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، محدش يعرف اللي في اللوح المحفوظ أبدا. فأنت عمرك مكتوب 60 سنة في اللوح المحفوظ. أما في كتابة اللي في يد الملائكة عندما ينفخ الروح، لازم نركز في الحديث، حديث ابن مسعود يجمع أحدكم في بطن أمه وأنت جنين في بطن أمك 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر. خلي بالك من دي، يؤمر من الله بكتب 4 منهم الأجل. فيأمر المولى تبارك وتعالى أن يكتب الملك الأجل 50 سنة، والملك ينفذ 50 سنة. طب 50 سنة في يد الملائكة وأنت في بطن أمك وفي اللوح المحفوظ 60، فأنت تصل رحمك فيطل الله في عمرك، فيأتي الملك عند قبض الأرواح فيأمره المولى تبارك وتعالى بإرجائه 10 سنوات، فيموت عنده 60، فيوافق ما في اللوح المحفوظ. فأتمنى تكون المسألة دي وصلت. فالتغييرات المحو والإثبات في الكتابة التي في يد الملائكة، التي في يد الملائكة، إنما ليس هناك بحو وإثبات في اللوح المحفوظ. ليس هناك محو وإثبات في اللوح المحفوظ، إنما المحو والإثبات في التي في يد الإيه؟ الملائكة. يبقى أولا المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة وهي عامة، ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته، ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بمشيئة الله، فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا. طب والشر الموجود ده من الشيخ والظلم والكفر اللي شايفينه ده، هل موجود برد الله؟ نعم، أراد الله عز وجل وقوع الشر كونا لابتلاء الناس لاختبار الناس، أراد الله عز وجل وجود الشر كونا وليس شرعا، فالله لم يرد الشر شرعا، ما أمرناش بالشر في الشرع، إنما أراده أن يكون موجود كونا نعم من أجل ابتلاء الإيه؟ الناس، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم. يبقى مشيئة الله عز وجل عامة وشاملة. المرتبة الرابعة الخلق، فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه. قال تعالى الله خالق كل شيء، وهذا العموم لا مخصص له، حتى فعل المخلوق مخلوق لله، فعل المخلوق نفسه، لأن فعل المخلوق من صفاته هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو وصفاته مخلوقان العبد وفعله، ولأن فعله ناتج عن أمرين إرادة جازمة وقدرة تامة، والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة، ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقد العزائم وصرف الهمم، بنقد العزائم وصرف الإيه؟ الهمم. والعبد يتعلق بفعل شيئان، خلق وهذا يتعلق بالله ومباشرة، يبقى الله خلق الإنسان وفعله تمام، ولكن الإنسان هو الذي يباشر هذا الفعل، الإنسان هو الذي يباشر الطاعة أو يباشر المعصية، يحرص على الحسنات أو يحرص على السيئات، وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته، ولولا نسبة الفعل أو نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة، وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع، وقد جمعت في بيت علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. وهناك تقديرات أخرى نسبية، منها تقدير العمر التي ذكرناها، التي إيه؟ ذكرناها، التي ذكرناها، الله المستعان. طيب عايزين بس ايه نسبة المسألة ديت. طيب وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة، منها أنه من تمام توحيد الربوبية، أنه من تمام توحيد الربوبية أنه يوجب صدق الاعتماد على الله عز وجل، لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله، يبقى يوجب صدق الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك، أنه يوجب للقلب الطمأنينة. يبقى من تمام توحيد الربوبية أن ما من شيء في ملك الله إلا ويحدث بإرادة الله عز وجل ومشيئته. يوجب صدق الاعتماد والتوكل على الله وحسن الظن بالله وحسن الثقة بالله. يوجب للقلب الطمأنينة، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئك، وإذا أعطاك الله عز وجل أعطاك لحكمة، وإذا منعك الله منعك لحكمة. طيب أنا علي إيه؟ أنا علي العمل، أنا علي الإيه؟ العمل، ما علي إلا أن أعمل. يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. منع إعجاب المرء بعمله، إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وقدره له. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لذلك قعد أهل العلم قاعدة جميلة، قال: لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب، يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعائب. يعني ما روحش أعصي الله وأقول أصل ربنا كاتب، ما روحش أزني وأقول أصل ربنا كاتب مقدر ذلك، ما روحش أسرق وأقول أصل ربنا مقدر ذلك. فيجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب. جالك مرض، مات ابنك مرة واحدة، حصل أي شيء وانت ماشي حاجة وقعت عليك، هذه مصائب، يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب، قدر الله وما شاء فعل. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعائب، لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند الايه؟ المعائب. ما بقاش سيارة مثلا وبجري بها بسرعة كبيرة جدا وعملت حادثة وأقول أصل قدر الله ما شاء فعل، لا، حضرتك مهبل، حضرتك ذهبت بنفسك إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما توقعش نفسك في تهلكة وتقول أصل ربنا قدر علي ذلك. لا، يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب، دي قاعدة مهمة جدا لازم نفهمها. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب، مات ابنك قدر الله عز وجل عليك ذلك، طيب يبقى ده مصيبة. إنما المعائب ما روحش أجيب الضرر لنفسي وأقول أصل ربنا قدر علي إيه ذلك. عدم حزنه على ما أصابه لأنه من ربه، فهو صادر من رحمة وحكمة، وأن الإنسان يفعل الأسباب. لذلك قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. فعندما سمع الصحابة قال يا رسول الله أفنتكل، خلاص كل شيء مكتوب أفنتكل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما إيه؟ خلق له. لابد أن تعمل، ولابد أن تحرص على الطاعات وتبتعد عن المعاصي. فكنا أيها الأحبة الكرام مع الإيمان بالقدر، كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، عندما جاء جبريل عليه السلام وقال: أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن أكد النبي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا مراتب القدر: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.